يسأل سائل يقول: ماذا يقول الشيخ ناصر جزاه الله خير في قول الشيخ الصابوني بأن صلاة التراويح 20 ركعة؟ ما خلصنا من الصابون بعد؟ لسه ظل الرغوة يا أستاذ. ولا قوة إلا بالله. بعد الصابون رغوة فقاقيع لا بد من إنهاء. شو بدي أقول يا أخي بعد قول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. أنا أعجب من هؤلاء الذين لا يزالون يكتبون في تحديد عدد ركعات التراويح. أعجب من ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى أنهم يعلمون كعلمنا بهذا الحديث الصحيح ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. مع ذلك بحاولوا أن يسوغوا الزيادة على هذا النص بشتى المعاذير والتعليلات، لكني ما وجدت واحدا منهم يقف عند هذا الحديث، وكما يقولون اليوم ثق الحديث حديث عائشة تقول في تمام الحديث: يصلي 4 فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن طولهن وحسنهن إلى آخر الحديث. ما يهمهم الشطر الثاني من الحديث، لأنه حينما يقررون ويلحون ويصرون على جواز صلاة التراويح في 20 ركعة، لكن يا جماعة 20 ركعة الذين ابتدعوا هذه 20 قديما كانوا أقول معذورين، ما بيطلع بإيدي أقول كانوا معذورين، كانوا نصف معذورين. ليه؟ قالوا لأنه الإطالة في 11 ركعة ثقيلة على الناس الذين جاءوا من بعد كأمثالنا الذين يغتنمون فرصة رمضان لملء بطونهم أكثر مما قبل رمضان. هؤلاء ما يستطيعون أن يصبروا على طول القيام، ولذلك تفتق لذهن البعض لازم نخفف على الناس. فإذا هالصلاة طويلة طويلة في 11 ركعة نقسمها نصفين، بدل 11 نجعلها 23 عشان نخفف على الناس القراءة الطويلة. لكن أنا ماني شايف لهذه القراءة الطويلة اليوم لا أجد لها أثرا أبدا في الذين يصلون التراويح 20 ركعة. فإذا كما يقول ابن تيمية رحمه الله: تكثير العدد كان مقابل إيش؟ تقليل القراءة. لكن هالقراءة في 20 يساوي تلك القراءة في 11. هنا أنا شايف صار في ظلم، يعني انظلمت القراءة على حساب زيادة العدد. بمعنى أرجو أن يكون واضحا لدى الجميع، كانت التراويح قديما ما ينتهون منها إلا وكثير منهم يتكي على العصي من طول القيام، وما يخرجون من التراويح إلا وتباشير طلوع الفجر قد قاربت، فيستعجلون حينما ينصرفون من التراويح. كل مين يلحق البيت مشان إيش؟ يلحق السحور. وين نحن اليوم؟ وين نحن اليوم في صلاتنا؟ ما بقول 20 ركعة، 11. نحن السلفيين اللي شايفين حالنا كثير. شو صلاتنا اليوم؟ إن طالت عبارة عن ساعة فقط، 11 ركعة. هم كانوا يقرؤون إيش؟ السور الطوال. كانوا يقومون يعني في الليل إلى قريب طلوع الفجر كما ذكرنا آنفا. فابن تيمية يقول فرأى بعضهم أنه نكسر الركعات ونخفف إيش القيام يعني، لأنه قيام طويل متعب، لكن نحن طيرنا القيام الطويل وطيرنا السنة العددية التي هي 11. فإذا كانت صلاة التراويح في مسجدين تتحمل من الوقت، تأخذ من الوقت ساعة، فالأولى إذن هالساعة نطبق عليها السنة 11 ركعة أحسن من نطبق عليها 20. ليش؟ لأن 20 قالوا جعلت من أجل تخفيف القيام، لكن القيام بترناه بالمرة، ما عاد في قيام طويل. إذا لا مبرر للعشرين ركعة بصورة عامة، وبالتالي بصورة خاصة لا مسوغة للإصرار لهؤلاء المبتدعة على صلاة العشرين، لأنها أصبحت لا طعم لها ولا لذة لها سوى إيش؟ يلا راكعا ساجدا، كأن المقصود فيها رياضة بدنية لهضم هذا الطعام الذي امتلأت بها البطون. الخلاصة، نحن نرجو من الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا في إطالتنا، في عدم إطالتنا لقراءة القرآن في سنة التراويح 11 ركعة، ونرجو بالمقابل أن يغفر لنا هذا التقصير بحرصنا على اتباع السنة بقدر ما نستطيع. ثابت عن عمر رضي الله عنه أنه جمع الناس على 20 ركعة؟ لا. ما هو الثابت؟ ذكرت لأحد الإخوان قال هذه حجة المفلس. أي نعم؟ نعم. ايش هي حجة المفلس؟ انها ضعيفة، يعني ما رأت لنا تكون ضعيفة. طيب هو هذا الغني. نعم هذا، ما هذا بالقول ان نقوله كما قال يعني. طيب هذا الغني ان شاء الله. نعم. ثبت عنده ان الرسول ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. بقول هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتج بان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج الا 3 ايام فقط، فلا يبنى عليه. هذا قولهم. شو بيساوي الرسول؟ ما خرج إلى الصلاة إلا 3 أيام فقط. جماعة يعني. جماعة نعم في رمضان في صلاة القيام. طيب وكملت الحديث ما بيعرفه؟ لا ما ذكر. خشيت أن تكتب عليكم. نعم. يعني خروجه ما كان إلا من أجل أمته. نعم. إذن الشيخ هو يقول بأنه على المجرح. شيخنا أخبر. أنا أريد أن أفصح عما في قلبه. هو يريد أن يقول بأنه ذاك الرجل الذي قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا 3 أيام، يعني الزيادة وقعت بعد خروج. نعم هذا هو الذي يقوله، يعني تصور أنه الزيادة عن 8 ها هذه جاءت والرسول عليه الصلاة بعد فوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الناس أقروها، هذا الذي يقوله. هذا صاحبك الذي تشير إليه يقول كما ظن أبو مالك عن الرسول أنه في بيته بقية ليالي رمضان كان يصلي 13 ركعة. لا قال هذا أنا هيك هو عم يفهم. لا ويقول أنه الناس من بعده، الناس من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عمر جمع الناس على 20 كما قال، جمعهم على 20 ركعة. أخي فهمنا هذا، لكن نحن سألناك ألم يبلغه حديث عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة؟ قلت أنت جوابا عن لسانه أنه بس 3 ليالي. هذا الكلام أنا فهمته أنه ما عاد صلى غير هالثلاث ليالي، بينما غيري قد يفهم أنه صلى بقية ليالي لكن ما اقتصر على 11 ركعة وإنما 23. هل صاحبك يقول هذا؟ لا ليس هذا. طيب ماذا يقول إذن؟ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى الناس وجمعهم في صلاة القيام إلا 3 أيام فقط. فهمت يا أخي، بس الرجل بيّن السبب، شو بيقول هو؟ هو يقصد أنه ما يبنى عليه، أنه يعني ليش أنتوا زايدينها يعني زاد عن اللزوم، بعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا 3 أيام فقط، يعني أنتوا عملتوها يعني 30 كاملين الآن في المساجد. فهمت، هذا صار تكرار كلام بارك الله فيك. نحن منقول كما قالت السيدة عائشة في حديثها أو غيرها.